فضيلة الشيخ، ما صحة ما ينسب إلى تفسير الضلال لمؤلفه سيد قطب وكاتب الضلال؟ لكن ظلال القرآن كتاب قيم يا أخي، كتاب قيم في مجاله، كتاب قيم جدا في مجاله، فهو يتناول القرآن بنوع أدبي، له أدبي، يعني هو يتعرض كثيرا للأحكام، يتعرض للأشياء، لكن دائما غايته أن يتناول القرآن بمنظور أدبي ويربط بالواقع المعاصر. هو كتاب قيم جدا في مجاله، جنى عليه كثير من الناس. نعم، قد يكون هناك بعض ما من كتاب يا أخوان، أبى الله إلا أن يتم كتابه، لكن فيه من الخير الكثير إن شاء الله.